والبر والتقوى إنما تنفع وتنمو إذا كان مع العبد الإيمان، فإذا خلى القلب من الإيمان لم ينفعه شيء من ذلك. إذن الإيمان يدفع الإنسان إلى العمل، والإيمان باليوم الآخر يدفع الإنسان إلى الخوف من ذلك اليوم والاستعداد له بالعمل الصالح. رابعا، إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم في شيء. قال مجاهد في قوله إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا، قال هم أهل البدع والشبهات، فهم في أمور مبتدعة في الشرع مشتبهة في العقل. إذن على الإنسان أن يتبع صراط الله المستقيم ويتبع الهدي النبوي، ففي ذلك نجاة من البدع ونجاة من الهوى. خامسا، قل إنني هداني ربي إلى صراط مستقيم دينا قيما ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. وهذا عموم، ثم خصص من ذلك أشرف العبادات، فقال قل إن صلاتي ونسكي، أي ذبحي، يعني نسكي معنى ذبحي، وذلك لشرف هاتين العبادتين أي الصلاة والذبح لوجه الله تعالى، وهذا نجد في سورة الكوثر فصل لربك وانحر. يقول هنا وذلك لشرف هاتين العبادتين وفضلهما ودلالتهما على محبة الله تعالى وإخلاص الدين له والتقرب إليه بالقلب واللسان والجوارح، وبالذبح الذي هو بذل ما تحبه النفوس من المال لما هو أحب إليها وهو الله سبحانه وتعالى. فما ينفقه الإنسان من المال الطيب يحبه الإنسان، لكنه يقدمه لمحبوب أعظم وهو التقرب إلى محبة الله سبحانه وتعالى. سادسا، قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين، أي حياتي ووفاتي لله رب العالمين. وهنا المعنى أن الإنسان يجعل حياته كلها في سبيل الله ولأجل الله، ويحتسب الأمر في كل شيء، في طعامه، في شرابه، في جلوسه، في نومه، في عشرته لأهله، يحتسب الإنسان الأجر حتى تتحول الحياة إلى سجل من الأعمال الصالحة، أي هو يحييني ويميتني، وقيل محياي بالعمل الصالح ومماتي إذا مت على الإيمان لله رب العالمين. سابعا، إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع، فمن عصاه وخالف رسله، نعم ترهيب وترغيب أن حسابه وعقابه سريع في من عصاه وخالف رسله، وإنه لغفور رحيم لمن تولاه واتبع رسله فيما جاء به من خبر وطلب، فتارة يدعو عباده إليه بالرغبة وصفة الجنة والترغيب فيما لديه، وتارة يدعوهم إليه بالرهبة وذكر النار وأنكالها وعذابها والقيامة وأهوالها، وتارة بهما، إن ربنا جل جلاله برحمته يخوفهم عذابه. فهذا من رحمة الله أن الله يخوفنا وأن الله يرغبنا بما عنده من الخير لمن آمن وأطاع. معاني الكلمات، الكلمة المعنى، شيعا فرقا وأحزابا، قيما قائما بأمر الدنيا والآخرة، وأنت تجد القرآن يعلمك أمر الدين جميعه وما يصلح الفرد والأسرة والمجتمع والدول. فربنا قد أرسل رسوله رحمة للعالمين. ونسكي ذبح، ولا تزر لا تحمل وازرة نفس آثمة وزر إثم. العمل بالآيات: أولا، انصح بعض عباد القبور بأن العبادة لا تصرف لغير الله، مستدلا بهذه الآية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثانيا، سد الله تعالى الإخلاص في جميع أمورك، ولا تعمل عملا إلا وأنت مستحضر فيه إخلاص النية: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثالثا، أحسن إلى فقير، وهو الذي جعلكم خلائف الأرض ورفع بعضكم فوق بعض درجات ليبلوكم فيما آتاكم. التوجيهات: أولا، لا تسوف التوبة والأعمال الصالحة، فقد يأتي عليك زمان لا تمكر فيه منها، يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. ثانيا، خالف المشركين واجعل ذبحك لله تعالى وحده: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين. ثالثا، على الداعية أن ينوع أساليب دعوته، فمرة يرحب الناس من عذاب الله وعقابه، وأخرى يرغبهم فيما عنده من النعيم والرضوان، وثالثة يجمع بينهما: إن ربك سريع العقاب وإنه لغفور رحيم. ولا شك أن الداعية يختار الأمور المناسبة، لأنه في لكل مقام مقال. هذا وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.